تتمارى. والمتسكة أهوى فغشاك ما غشاك بأي تتمارى. ذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. نذير من النذر الأولي أزفت الآزفة أزفت آزفة ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الأنباء بما فيه مزدجر حكمة بالغ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى أسجان الأصفار أسجان الأصفار أسجان الأصفار يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء

تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا لقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من صدق الله العظيم.